بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الثاني يطلب العلم على الجامع وعدم سرايته الى الثالث الا كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين، لكان علما تفصيليا لا اجماليا ولما كان منفذا الا بالنسبه الى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يفرد العلم الى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الاجمالي للعلم بالفرد. هذا الركن الثاني من اركان المنهجيه، وهو حقوق العلم على القدر الجامع، ولا يفري هذا العلم بالجامع الى الفرد. كان اذا ترى العلم من قدر الجامع الى الفرد يتحول العلم الى علم تفصيلي. هذا الركن الثاني مع الركن الاول يتبين من نفسه العلم الاجمالي. العلم الاجمالي هو العلم من قدر الجامع، والوعد لا يفري الى الفرد، لان اذا افترى الى الفرد يتحول الى علم تفصيلي. بعد ذلك يتم تشريد الامور. اذا كان هناك علم بقدر الجامع وبعد ذلك سرع هذا العلم الى الفرد، هذا البحث يسمى انحلال العلم الاجمالي الى علم التفصيلي والفكر. وهذه التغيير مو التغيير بل تعلق العلم بالفرد سيد الشهيد له عده صور. الصورة الأولى العلم بالفرد يعين المعلومة بالإجماع. في هذا الفرد الخلال واضح، مثلا نعلم إجمالا بوجود إنسان في المسجد، بعد ذلك حصل لنا علم بأن هذا الإنسان الموجود هو زيد. فهنا هذا العلم بوجود زيد في المسجد يعين المعلومة بالإجمال. المعلومة بالإجمال هي وجود إنسان في المسجد، فهذا العلم بوجود زيد عين المعلومة بالإجمال. يعني نعلم بأن هذا الإنسان موجود في المسجد هو هذا زيد. المعلومة بالإجمال عين بالذات. ليش؟ لأن هذا المورد الثاني من المورد الأول كمان. المورد الأول كمان. لكن ما الفرق بين المورد الأول؟ إنه يعلم إجمالا، لأنه ما يكون إذا المنزل أعمى. لا. العلم بوجود الإنسان في المسجد بعد ذلك علم بوجود زيد ويعلم أن هذا الإنسان الموجود في المسجد هو زيد. فهنا العلم التفصيلي العلم المتعلق بالفرد عين المعلومة بالإجماع. هذه الصورة الأولى. وفي هذه الصورة لا إشكال في الانحلال، لأن العلم الإجمالي تحول إلى العلم التفصيلي. أما الصورة الثانية العلم بالفرد لا يكون ناظرا إلى المعلوم بالإجمال. نعلم إجمالا بوجود إنسان في المسجد، بعد ذلك علم بوجود زيد في المسجد. هنا بعد العلم بوجود زيد في المسجد يكون ناظر الى المعلومة بالإجمال، فيحتمل ان يكون هذا الانسان الموجود اللي هو المعلوم بالإجمال محتمل ان يكون هو زيد ومحتمل ان يكون فرد اخر. هاي الصورة الثانية. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن العلم بالفرد ناظر إلى المعلوم بالإجماع في الصورة الأولى. لما نعلم بوجود زيد نعلم بأن هذا زيد هو نفس الإنسان المعلوم بالإجماع، يكون ناظر إلى المعلوم بالإجماع، فهنا الإحلال واضح لا إشكال فيه. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية العلم بوجود زيد يكون ناظر إلى المعلوم بالإجماع، نعلم بوجود زيد محتمل أن يكون هذا المعلوم بالإجماع زيد ومحتمل أن يكون شخص آخر. هذه الصورة الثانية، هذا هو الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى. وفي الصورة الثانية خلاف بين مدرستين، مدرسة المحقق العراقي ومدرسة المحقق النائي. مدرسة المحقق النائي تقول أن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. علم تفصيلي بوجود زيد وشك بوجود فضل فانحل هذا العلم الإجمالي بوجود إنسان في المسجد. أما وجه الانحلال كما يقول المحقق النائي، وهذا الوجه متوقف على تكملة، وهذه التكملة من السيد الشبيب. المحقق النائي يقول العلم الإجمالي كما قلنا في الدروس السابقة، بنظر المحقق النائي العلم الإجمالي مركب من علم بقدر الجامع وشكل في خصوصية هذا التقرير. ما تقبل سابقا عندما كنا نتحدث عن هوية العلم الإجمالي، المحقق النائي يقول ما دام العلم الإجمالي متعلق بالقدر الجامع في مثالنا، العلم متعلق بوجود إنسان في المسجد، أما خصوصية هذا الإنسان أنه عمر أو زيد مجهول، محتمل أن يكون زيدا ومحتمل أن يكون عمرا ومحتمل أن يكون بكرا مثلا. بعد العلم التفصيلي هذا الشك والاحتمال، تعبيرا آخر احتمال الانتباه، لأن سواء قلنا خصوصية القدر الجامع مجهول ومشكوك، وجود إنسان، هذا وجود إنسان بخصوصية زيد أو بخصوصية عمر، فالخصوصيات مشكوكة، وبتعبير آخر احتمال الانطباق موجود في القدر الجامع. احتمال انطباق وجود الإنسان في زيد أو في عمر. هل احتمال الانطباق ببركة العلم التفصيلي بأن هذا الإنسان هو زيد، يعني بعد العلم بوجود زيد هذا الاحتمال والتشكيك بالنسبه للخصوصيات فان حال العلم الاجمالي بعلم التفصيلي وشك بدون بالنسبه لفرد اخر من الانسان. هل كيف هذا الاحتمال الانطباق بعد العلم التفصيلي بوجود زيد في المسجد؟ هذا الاحتمال ينتفي، ومن ثم العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي مشكل مجهول. هاي خلاصة كلام المحقق النائي، لكن شرحه وتعميقه وتجميله من التاريخ في البحوث في كتب العلم. أما شرح هذا البيان المحقق النائي ما دام العلم تعلق بالقدر الجامع، شو تعلق العلم بالقدر الجامع؟ القدر الجامع بحده الجامعي، بحده الجامعي يعني شنو؟ يعني القدر الجامع بنفسه بلا خصوصية متعلق بالعلم، هذا معنى قدر الجامع بحده الجامع، يعني العلم تعلق بنفس القدر الجامع بدون خصوصيات فرديه. هاي يسمون تعلق العلم بالقدر الجامع بنحو بشرط لا، يعني بدون ان يكون العلم متعلقا بالخصوصيه. هنا لابد ان نلبس نظركم الى ان بشرط لا مو كيف بالقدر الجامع، مو كيف بالقدر الجامع. احيانا واحد لما يرجع الى كتاب سيد الشهيد البطوط يفكر مثلا انه بشرط لا قيد للقدر الجامع، يعني القدر الجامع بدون خصوصيات بحيث يكون عدم الخصوصية قيد للقدر الجامع، هذا معنى الحد الجامع. لا، هذا مو مقصود السيد الشيخ. عدم الخصوصية مو قيد للقدر الجامع، بل العلم تعلق بالقدر الجامع بدون أن يتعلق بشيء بالخصوصية. فعدم الخصوصيات الفرديه من ناحيه تعلق العلم به، العلم ما تعلق بالخصوصيات بتعبير اخر، تعلق بنفس الفرد الجامع. هذا معنى الحد الجامع، يعني العلم تعلق بنفس القدر الجامع بدون ان يتعلق بالخصوصيات. فالحد الجامع هذا معناه، بشرط لا هذا معناه، بشرط لا يعني بعدم الخصوصيات، يعني الخصوصيات مو متعلق للعين، هذا المعنى بشرط لا، وانه عدم الخصوصيه قيد للقدر الجامع. اذا كان عدم الخصوصيه قيد للقدر الجامع، والقدر الجامع بعد ما ينطبق على افراد وعلى مصادرها، لان القدر الجامع لما ينطبق على مصادرها بصير مع الخصوصية. فإشلون القدر الجامع مقيد بعدم الخصوصية ينطبق على الكاف؟ ما ينطبق. فلذلك واحد لما يرجع إلى كتاب السيد الشهيد يفهم أن بشرط لا يعني بشرط عدم الخصوصية، هاي شرط عدم الخصوصية قيد للقدر الجامع، لا قيد للعلم، يعني العلم ما تعلق، مو قيد للعلم، يعني العلم ما تعلق بالخصوصيات بل تعلق بدون بنفس القدر الجامع بدون ان يتعلق بالخصوصيات. هذا معنى العلم تعلق بالقدر الجامع بحده الجامعي، بحده الجامعي يعني تعلق بقدر الجامع بدون ان يتعلق بالخصوصيات. لما عرفنا العلم تعلق بالقدر الجامع بحده الجامعي، لذلك تصير هذا القدر الجامع محتمل الانفراد، لا يشكل نظام العلم تعلق بالقدر الجامع بحده الجامعي، هذا يكون سببا للتردد والاحتمال ان هذا القدر الجامع في خصوصيه فلان او خصوصيه فلان، فاحتمال الانفراد نفس من هذه الناحيه، من ناحية أن العلم تعلق بالقدر الجامع بحده جامع. هذا معلوم العلم الإجمالي، وهذا المعلوم بالعلم الإجمالي صار منشأ للاحتمال والتردد في الخصوص. نحكي إلى العلم الخصوصي، لما نحن نعلم بوجود زيد في المسجد هذا علم تفصيلي، هذا العلم التفصيلي معلومه مرتب، معلومه مرتب من قدر الجامع ومن الخصوصية الخصوصية. الإنسان هذا هو القدر الجامع والخصوصية الشخصية الجامعة. فما دام المعلوم بالعلم التفصيلي مرتب من قدر جامع وخصوصية فردية، فالمنكشف لهذا علم التفصيل أتم من المعلوم العلم الإجمالي. منتشف الكلام هنا، وهناك من منتشف لا. فالاحتمال والتردد كان ناشئا من نقص المنكشف هنا. ما قلنا ان العلم الاجمالي يتعلق بالقدر الجامع بحده الجامع، بحده الجامع يعني بنفس قدر الجامع بدون خصوصيه. فالجزئية لم يتعلق بالعلم العلم الإجمالي، فصار المعلوم ناقصا بسبب نقصه كان منه متردد محتملا، محتمل أن يكون هذا الإنسان في زين ومحتمل أن يكون هذا الإنسان في عمرو، فهذا الاحتمال والتردد كان ناجعا من نقص منكشف. أما المنكشف بالعلم التفصيلي منتشف دائما قدر جامع والخصوصية الفردية. لما المنتشف تصير كان هذا الانتشار المنشان بالمنكشف الناقص يسري إلى الخصوصية، هاي الكشف مو منكشف ناقص في العلم الإجمالي، هذا الكشف لما صار المنكشف تاما هذا الكشف اللي كان بالمنكشف الناقص يسري الى المنكشف التام. هذا معنى تحول العلم الاجمالي اللي هو كشف بالنسبه للمنكشف الناقص تحوله الى العلم التفصيلي. السريان سريان الانتشار اللي كان متعلقا بالمنكشف الناقص سريانه لأجل أن المنكشف صار منتشفا تاما، فهنا هذا الانتشاف اللي كان بالمنكشف الناقص تحول إلى انتشاف كامل بعد هذا الاحتمال والتردد انتفى. لكن هذا الكلام اللي ذكره السيد الكريم توضيحا لكلام المحقق النائمي انه كيف هذا العلم بالقدر الجامع ينحل الى علم تفصيلي وشكل بدوي بالنسبه لفرد اخر. في هذا التوضيح يتوقف على ان نعرف ان هذا المنتشر الناقص في العلم الاجمالي ليست مخصصه، وهذا القدر الجامع ليس مخصصا ومقيدا بخصوصيه يحتمل إباؤها عن الانطباق على المنكشف. يعني لابد أن ننفي خصوصية من هذا المعلوم بالعلم الإجمالي، بهذه الخصوصية يحتمل امتناع انطباقها انطباق القدر الجامع على هذا الشيء وهو المنكشف التام. حتى نحن نتوقع ونجزم بأن هذا القدر الجامع الذي لم ينطبق على هذا المعلوم بالتفصيل، حتى يلزم يحصل هذا الجزم لانطباق القدر الجامع على هذا المعلوم بالتفصيل يأتي هذا التحليل. تحليل أن المنتشف لما كان ناقصا وبسبب نقص المنتشف كان في احتمالات الانطباق، والمنكشف في العلم التفصيلي منكشف تام، هذا الكشف اللي كان بدون المنكشف الناقص يسري الى الفرد بسبب تحول المنكشف من الناقص الى التام. هذا ياتي عندما نجزم ان هذا القدر الجامع ينطبق على المعلوم بالعلم التفصيلي من جامع تأمين القدر الجامع بخصوصية يحتمل إباء القدر الجامع بهذه الخصوصية يحتمل إباءها عن الانطباق. هذا الوجه ما سيرى السريان الكشف من المنكشف الناقص إلى التام، هذا فقط يأتي من هذا الفرق وقت الجذب بانطباق القدر الجامع على هذا الطرف المعلوم بالتفصيل. وهذا الجذب يجذب مجرد احتمال ان المعلوم من اسمه هو القدر الجامع مخصص بخصوصية يحتمل ايباؤها عن الانطباق. والان ناتي الى هذه الخصوصية اللي ممكن المعلوم بالاجمال وهو القدر الجامع مخصص بهذه الخصوصية ويحتمل عدم الانطباق على المعلوم بالتفصيل. هناك احتمالين. الاحتمال الاول الخصوصية يكون أن المعلوم به إجمال مقيد بكونه متعلقا بالعلم الإجمالي. منذ الإنسان معلوم بالعلم الإجمالي هذا هو قدر الجامع، هذا الإنسان من حيث أنه متعلق بالعلم الإجمالي. التصوفية بهذه النصوصية، وجود الإنسان من حيث أنه متعلق بالعلم الإجمالي من هذا الحيث وجود الإنسان ينطبق على ذلك؟ لا، لأن الزوج معلوم وجود بالعلم التصوفي. فهذا الخير لصدر الجامع وهو كونه متعلقا بالعلم الإجمالي، هذا الخير موجود في زوجين لا مين. فصار المعلوم بالإيمان مقيدا بخصوصية بهذه الخصوصية لا تنطبق على المعلوم بالإيمان. السيد الشهير يقول هذه الخصوصية مطلوبة، لماذا؟ لأن بحثنا حول خصوصية لقطع النظر عن العلم. يعني العلم الإنسان يتعلق بالقدر الجامع، هذا القدر الجامع مخصص بخصوصية، بهذه الخصوصية يحتمل عدم انطباقها على المعلوم التقليدي. هذا هو البحث، بحثين أن العلم يتعلق بالقدر الجامع المخصص بخصوصية، والحال أن هذه الخصوصية جنه متأثر عن العلم، لأن الخصوصية جنه القدر الجامع من حيث أنه متعلق بالعلم. هاي حيثية من حيث أنه متعلق للعلم الإجمالي متأثر عن العلم الإجمالي، فهذه الخصوصية مو موجبة، وبتعبير آخر يستلزم الدور. نحن نتحدث عن القدر الجامع المخصص لخصوصية، بهذه الخصوصية يستلزم اتباعها عن الانطباق، معناها أن العلم متأثر عن هذه الخصوصية، لأن العلم تعلق بالقدر الجامع، القدر الجامع مخصص بخصوصية، فالعلم متأثر عن الخصوصية، والخصوصية شنو؟ من حيث أن القدر الجامع متعلق بالعلم، هاي الخصوصية متأثر عن العلم، فصار العلم متوقفا على هذه الخصوصية، والخصوصية متوقف على العلم ويستلزم الدور، فلذلك هاي الخصوصية لا تكون مانعة من الانطباق على هذا المستند المعلوم التصوفي. نأتي إلى الخصوصية الثانية اللي يحتمل أن تكون مانعة من الانطباق. شو الخصوصية؟ مفروضية وجود القدر الجامع. مثلا العلم بوجود الإنسان، بوجود الإنسان مفروض مفهوم عام. وجود الإنسان مفهوم عام يشمل زيدا ويشمل عمرا، لكن هذا المفهوم ليس متعلقا للعلم الإجمالي، بل متعلق العلم الإجمالي الإنسان من حيث أن وجوده مفهوم عام، وجوده باطل. الوجود الواقعي للإنسان اللي هو القدر الجامع مفروض عام، بهذا أي الإنسان من حيث أن الوجود الواقعي مفروض عام متعلق بالعلم الإجمالي. إذا كان هذا هو القدر الجامع اللي متعلق بالعلم الإجمالي يحتمل عدم انطباقه على المعلوم التفصيلي. ليش؟ لأن ممكن هذا وجود الإنسان المفروض عام ممكن يكون شخص آخر غير ذلك، يأتي احتمال عدم الانطباق. فلذلك إذا هذه الخصوصية مفروض كون الوجود لهذا القدر الجامع مفروض عام، هذا النحو من القدر الجامع اللي بوجوده مبلوغ عنه متعلق للعلم الإجمالي، فهذا يحتمل عدم انتظاره على زوجه اللي هو معلوم عنه. فلذلك هذا التحليل لم يجي المغني بواسطه تحول المنكشف الناقص الى منكشف تام، الكشف يتحول الى كشف تام، فعاد لا يتوقف الكشف على المنكشف الناقص، لا يتوقف، لأن هذا الوجه للإنحلال يأتي عندما هناك يقين وجزم بانطباق المعلومة بالإجمال على المعلومة التفصيل. هذا الانطباق موجز بل يحتمل ان يكون هذا الانسان الذي جنده مفروض عالما في المسجد قد يكون غير ذلك عملا مثلا، هذا احتمال موجود، فاحتمال عدم الانضباط موجود. السيد الشهيد يرد على هذا الوجه التخصيص، التخصيص لقدر الجامع بخصوصية سنة، الخصوصية الثانية وجوده مفروض عليه. يقول السيد الشهيد المتوسط المتوسط الشرط بين مفروضية وجود قدر الجامع ومفروضية وجود فرد في الواقع. وجود فرد في الواقع مفروض عام في المسجد، هذا اذا كان مفروض عام محتمل ان يكون هذا الباب زيد ومحتمل ان يكون بابا اخر. اما الانسان كما هو قدر جامع وجوده مفروض عام فمفروض عنه الوجود، هذا بمقدار قدر الجامع. يعني العلم تعلق بوجود الانسان، مو بوجود الانسان، تعلق بوجود الانسان، لكن الوجود بمقدار هذا القدر الجامع مفروض عنه. فالوجود بمقدار القدر الجامع مفروض عنه ينطبق على زيد يقينا. لذلك هذا المتوهم لما قيد هذا القدر الجامع بوجود مفروض عنه فكر انه هناك وجود واقعي للانسان مفروض عنه، وهذا الوجود الواقعي المفروض عنه هو الانسان محتمل يكون ذاته محتمل يكون غيره، لكن هذا خطا. بل القدر الجامع هو وجود الانسان، يعني الوجود بمقدار القدر الجامع مفروض عنه. هذا الوجود بمقدار القدر الجامع معلوم لانطباقه على المعلومة التفخيم يقيني. فلذلك هذه الخصوصية اللي ذكره هذا المتوهم لا تكون معناها من الانطباق، فلذلك انطباق المعلوم للإجماع على المعلومة التفخيم يقينون وجدين، وما دام الانطباق يقينون وجدين يأتي هذا التحليل لمحقق العراق أن الفش بسبب تحول منتجة من الناقص إلى الدرج الكشف كذلك في الكشفان كان ناوي، فهذا معنى تحول العلم الناوي إلى العلم الفصيل وشك فكريا بالنسبة للفرق الآخر. فلذلك السيد الشهيد في هذه الصورة الثانية يؤيد المحقق ناوي عند العلم الإجمالي هنا كذلك ينحل انحلالا حقيقيا ويخالف المحقق العراقي. لكن هذا البيان الذي ذكره المحقق النبي مبني على مبناه في علم الاجمال، واما اذا ذكرنا مبنى المحقق العراقي في علم الاجمالي هل هذا هو الذي يصير بالبحث مبناه فيها؟ فهي الصوره هو بين المسألة على مبناه في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي متعلق بالواقع، الواقع المراد على لا هاي التفصيل خارج عن هذا البحث كيف لا يأتي الانحلال الحقيقي في هذه السورة، فارجعوا إلى كتبه. المهم الركن الثاني نشوف العلم على الجامع وعدم ترادته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما بضمن فرد معين لكان هذا العلم علم تفصيليا لا إجمالي، ولما كان منجزا إلا بالنسبة ذلك الفرد بخصوص. وحيثما يحصل علم الجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد، وهذا الانحلال انحلال حقيقي. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء، أحدها يكون العلم المتعلق بالفرد معينا بنفس المعلومة بالإجماع، هذا عندما يكون المعلومة بالتفصيل ناظرا إلى المعلومة بالإجماع، بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلومة الإجمالية المغتة، هذا معنى الناظرية، أن العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلومة الإجمالية المغتة، ولا تستحين إذن في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الإجماع. ثانيها اللي صار خلاف بين المحقق اللازمي والمحقق العراقي ان لا يكون العلم المنصب ناظرا الى تغيير المعلوم بالاجماع مباشره، يرى ان المعلوم بالاجماع ليس له اي علامه او خصوصيه يعتمد ان تحول دون انضباط على هذا الصحيح. واحنا ذكرنا ان هذه الخصوصيه احتمالين، اولا هذا القدر الجامع يكون مقيدا بقوله متعلقا بالعلم اجمالي، اذا كان مقيدا بهذه الخصوصيه وهو قوله معلوما بالاجماع فلا ينطبق على المعلوم هذه الخصوصيه رددناها في قوله الكلمات وخصوصية ثانية أن هذا القدر الجامع مفروض وجوده، فالقدر الجامع عنده مفروض وجوده محتمل أن يكون هذا المعلوم التفصيل ومحتمل أن يكون فردا آخر، فعدم احتمال انتباطه موجود، احتمال عدم الانتباط موجود بهذه الخصوصية. وفي كريم هذا المباحث رد عليه انه هذا القدر الجامع وجوده مفروض، الوجود بمقدار القدر الجامع مفروض عنه، بالتعبير الاخر وجود قدر الجامع مفروض عنه، مو انه هناك وجود واقع للانسان مفروض عنه، يعني فرد للانسان وجوده مفروض عنه. اذا كان المعلوم بالاجماع وهالشكل ان فرد من الانسان وجوده مفروض عنه، فهذا يكفي مسألة أنه هذا الفرد اللي مفروغ عن وجوده مفروغ من هذا المعلوم التفصيلي ممكن يكون غيره، احتمال هذا الارتباط موجود، لكن القدر الجامع وجوده مفروغ عنه، بمقدار القدر الجامع وجود مفروغ عنه، وجود بمقدار القدر الجامع مفروغ عنه، انطباقه على هذا المعلوم التفصيلي، فاحتماله عدم الارتباط غير، ولذلك السيد الشهيد يقول غير ان المعلوم المثالي ليس له اي علامه او خصوصيه يحتمل ان تحول هذه الخصوصيه دون انطباق المعلوم بالاجمال على هذا المرض فرد المعلومه بالتفصيل، كما اذا علم بوجود انسان في المسجد ثم علم بوجود زوجين والصحيح هنا سرايه العلم من الجامع الى الفرد وحصول الانحراف، السرايه باي تحليل، التحليل الذي ذكره في المحقق النائم على تعميق السيد الشريف، السيد الشريف قال أن العلم الإجمالي متعلق بالمنكشر الناقص، يعني القدر الجامع بحده الجامع، بحده الجامع بنحو لا بشرط، مؤمن لا بشرط لائية قيد القدر الجامع، ولا ما كان ينبغي، بل بشرط لائية وصف للعلم أن العلم لا تعلق بالخصوصية الفردية، بل تعلق بالقدر الجامع بنفسه، بنفس القدر الجامع دون أن يتعلق بالخصوصية، هذا معنى تعلق العلم بالقدر الجامع بحده الجامع من دون تعلقه بالخصوصية، وأما المعلوم التفصيل هو منكشف تام، ما دام منكشف تام وهناك منكشف ناقص وبسبب نقصه كان محتمل الانطباق، فهذا المنكشف لما صار تاما الكشف كذلك يزول، هذا الكشف اللي كان بالنسبه للمنكشف الناقص يصير كشفا تاما، وهذا معنى انحلال العلم الاجمالي دليل، والصحيح هنا سرايه العلم من الجامع الى الفرد، وهذه السرايه من فلك معلوم ان المعلوم الناقص ما دام تحول الى معلوم تام فالعلم بالمعلوم الناقص ينتفي ويتحول الى علم المعلوم التام، وحصول الانحلال ايضا اذ يعود العلمان معا الى علم التفصيلين لديه وشكل تدويا في انسان اخر. هذه الصوره الثانيه، صلى الله عليه وسلم.